أحسن الله إليكم. قال تفسير سورة الناس وهي مدنية، قال المؤلف قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قال المؤلف رحمه الله: وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان، الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه، فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. حسب، هذه السورة هي سورة الناس، وقد تقدم بيان فضلها ضمن الكلام على الحديث أو ذكر الحديث الوارد في فضل المعوذتين، كما تقدم بيان ما تضمنته هي وسورة الفلق من الاستعاذة من جميع الشرور بمجموعهما، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهما ويعوذ بهما صلى الله عليه وسلم غيره. هذه السورة استهلها ربنا جل وعلا بقوله: قل أعوذ برب الناس، فهي استعاذة برب الناس، والرب هو الخالق المالك المدبر للناس، ملك الناس، الملك يتضمن التصرف والأمر والنهي، فالله عز وجل هو ملك الناس كما أنه جل وعلا هو رب الناس. إله الناس يعني معبودهم الذي يتوجهون إليه بالعبادة وحده لا شريك له. يلحظ أن هذه الآيات الثلاث أضيف فيها اسم الرب وهو من أسماء الله الحسنى إلى الناس، مع أن الله عز وجل هو رب كل شيء، لكن المناسبة في ذلك أن الاستعاذة هنا وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فخصهم بالذكر لأنهم المعوذون بهذا التعويذ، فكأن المستعيذ بهذه السورة يقول: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك أمورهم ويستحق عبادته. يلحظ أنه قدم الرب ثم الملك ثم الإله. ذكر ابن جزي في هذا معنى، وهو أن الترتيب جاء في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب يطلق على كثير من الناس مضافا، فالله عز وجل هو الرب، لكن يطلق في اللغة فيقال رب الدار، رب الناقة، رب السيارة، بمعنى صاحب. أما الملك فلا يوصف به إلا قليل من الناس، يعني الرب يطلق على كثير من الناس، فيقال فلان رب الدار، فلان رب الناقة، فلان رب كذا. الملك أيضا يطلق على بعض الناس لكن على قليل من الناس، ولهذا جاء بعد رب. أما الإله فهذا تفرد الله به، فهو أعلى من الملك، ولهذا فإن الملوك لا يدعون أنهم آلهة، وإنما الإله واحد لا شريك له، فلذلك ختم به. هذا ما ذكره ابن جزي في تفسيره لتلمس هذا الذكر للرب ثم الملك ثم الإله. قال الله عز وجل: من شر الوسواس الخناس. الوسواس يعني كثير الوسوسة، والمراد به الشيطان، يعني من شر الوسواس الخناس، مراد من شر الشيطان الوسواس الخناس. فمن صفة الشيطان سواء كان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس أنه وسواس، ووسواس يدل على كثرة الوسوسة، فهو كثير الوسوسة، لأنه حريص على إضلال العبد. لكن الله عز وجل لم يدع عباده لهذا الوسواس، ولهذا قال جل وعلا: الخناس. ومعنى الخناس، وخناس أيضا صيغة مبالغة، يعني معناها كثير الخنوس، معنى الخناس يعني كثير الخنوس. فهو إذا غفل العبد وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس. إذن العبد بيده السلاح، فهو لم يترك فريسة للشيطان، بيده أن يذكر ربه عز وجل، فيستعين بذكر ربه على عدوه وهو الشيطان. ولهذا قال: الخناس، يبين عظم نفوره من ذكر الله، وأن ذلك ديدنه، فإنه كلما ذكر الله خنس، فهو ضعيف، كما أخبر الله عز وجل أن كيد الشيطان ضعيف، والإنسان ضعيف كما أخبر الله عنه، لكن الإنسان يقوى متى ما استعان بربه. فإذا ذكر الله قوي على الشيطان واعتصم بالله من وسوسته. ثم قال جل وعلا: الذي يوسوس في صدور الناس. ذكر الصدور ولم يقل القلوب، قال بعض المفسرين إشارة إلى عدم تمكن الوسوسة، وأنها غير حالة في القلب، لكنها تحوم حول القلب في الصدر، وهذا من رحمة الله بعباده. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا بيان للوسواس الخناس. فالوسواس الخناس ليس مقصورا على وسواس الجنة، يعني على شياطين الجن، فإنه كما أن في الجن شياطين يوسوسون، فالإنس أيضا فيهم شياطين يوسوسون، كما قال الله عز وجل: شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن فقوله من الجنة والناس هذا بيان للوسواس الخناس. هذه السورة فيها فوائد، من فوائدها أن الله عز وجل إذا كان هو ربنا وملكنا وإلهنا فلا مفزع لنا في الشدائد إلا إليه، ولا اعتصام لنا ممن يريد الإضرار بنا إلا به، ولهذا كان الله عز وجل هو المستعاذ وعليه التكلان. ومن فوائدها أن هذه السورة اشتملت على أن الاستعاذة من الشر الذي سببه الذنوب والمعاصي كلها، وهذا أشرت إليه فيما مضى، وهذا هو الشر الذي داخل الإنسان، لأن منشأ العقوبات والمصائب في الدنيا والآخرة هو من الذنوب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا استعاذ العبد من الشيطان الذي يوسوس ثم يوقع العبد في الذنب كان ذلك استعاذة من هذه الشرور، وهي الذنوب وآثار الذنوب من المصائب وموجبات الذنوب من العقوبات في الدنيا والآخرة. فكل هذا مما يشمله الاستعاذة بالله عز وجل من الوسواس الخناس، وهو المذكور في هذه السورة. من الفوائد أيضا ما ذكره الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، فذكر رحمه الله أنه في سورة الفلق جاء في الاستعاذة بصفة واحدة وهي رب الفلق، وأما في سورة الناس جاء بثلاث صفات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. مع أن المستعاذ به في سورة الفلق ثلاثة أمور، وفي سورة الناس واحد وهو الوسواس الخناس. قال الشنقيطي: وذلك لخطر الأمر الواحد. الوسواس الخناس هو أخطر هذه الأمور، ولهذا كثير من الضرر الذي يلحق الإنسان سواء على يد الساحر أو على يد الحاسد إنما كان من الشيطان. فالشيطان الذي وسوس له حتى سحر وأوقعه في السحر وأوقعه في الحسد، فخطر الشيطان وخطر وسوسته عظيم. وهذا المعنى ناسب أن تكون الاستعاذة هنا بثلاث صفات من صفات المولى تبارك وتعالى. الحمد لله على إنهاء هذه الدورة، وهذا هو الدرس الأخير فيها التي كان المراد منها هو التعليق على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي للحزب الأخير من كتاب الله عز وجل. الحمد لله على التيسير وعلى التمام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يجعل ما سمعنا وما قلنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم عندك في ملأ من الملائكة، إنك جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.